وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الاسلام الا اعطاه، لانه صلى الله عليه واله وسلم كان اكرم الناس، وكان يبذل ماله فيما يقرب الى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك اذا ساله شخص على الاسلام، يعني على التاليف على الاسلام والرغبه فيه، الا اعطاه مهما كان، حتى انه ساله اعرابي فاعطاه غنما بين جبلين، بين جبلين معناها انها غنم كثيره، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام اعطاه لما يرجو من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه. ولذلك ذهب هذا الرجل الى قومه فقال: يا قوم اسلموا اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاه والسلام، يعني يعطي عطاء جزيلا، عطاء من لا يخشى الفقر. فانظر الى هذا العطاء كيف اثر في هذا الرجل هذا التاثير العظيم حتى اصبح داعيه الى الاسلام، وهو انما سال طمعا كغير من الاعراب. الاعراب لها طمع، يحبون المال ويسالونه، ولكنه لما اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العطاء صار داعيه الى الاسلام. قال: اسلموا، ولم يقل اسلموا تدخلوا الجنه وتنجوا من النار، اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني سيعطيكم ويكسر. ولكنهم اذا اسلموا من اجل المال فانهم لا يلبثون يسيرا الا صار الاسلام احب شيء اليه، احب من الدنيا وما فيها. ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعطي الرجل تاليفا له على الاسلام، يعطيه حتى يسلم للمال، لكنه لا يلبث الا يسيرا حتى يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها. ويؤخذ من هذا الحديث وامثاله انه لا ينبغي لنا ان نبتعد عن اهل الكفر وعن اهل الفسوق وان ندعهم الشياطين تلعب بهم، بل نؤلفهم نجذبهم الينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يعرفوا الاسلام. فها هو الرسول عليه الصلاه والسلام يعطي الكفار، يعطيهم حتى من الفيء، بل ان الله جعل لهم حظا من الزكاه يعطيهم لنؤلفهم على الاسلام حتى يدخلوا في دين الله. والانسان قد يسلم للدنيا ولكن اذا ذاق طعم الاسلام رغب فيه فصار احب شيء اليه. قال بعض اهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله. الاعمال الصالحه لا بد ان تربي صاحبها على الاخلاص لله عز وجل والمتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام. واذا كان هذا دأب الاسلام في من يعطى على الاسلام ويؤلف، فانه ينبغي لنا ان ننظر الى هذا نظره جديه، فنعطي من كان كافرا اذا وجدنا منه قربا من الاسلام، ونهادي ونحسن له الخلق، فاذا اهتدى فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهكذا ايضا الكفار، هذه نصحهم بالليل في التي هي احسن، لا تقول انا ابغضهم لله، ابغضهم لله وادعهم الى الله، بغضك اياهم لله ما لا يمنع ان تدعوهم الى الله، ادعهم الى الله عز وجل، وان كنت تكرههم فلعلهم يوم من الايام يكونون من احبابك في الله.